جابر بن حيان، اكتشاف الذهب الحقيقي. تلفت حيان حوله في حذر، ثم هتف لابنه: هيا يا جابر، البيت خال الآن، دعنا نقوم بالتجربة الكيميائية قبل أن تعود أمك من السوق. نظر جابر إلى الأب في دهشة، كان يمسك في يده وعاء من النحاس وهتف: ولكن يا أبي، ماذا سنفعل بهذا الوعاء؟ إنه وعاء الطهي. قال الأب في ثقة: إنه هو موضوع التجربة، أترى؟ سوف نحوله إلى ذهب. وهتف جابر وقد خاب أمله: أوهن يا أبي، ليس ثانية، لقد فشلنا من قبل. ولكن الأب كان متحمسا، جذب جابر بيده الأخرى ودخل الغرفة الموجودة في مؤخرة المنزل وأغلق الباب بإحكام. كانت الغرفة مليئة بالزجاجات والبواتق والأنابيب وأجهزة التقطير، وكان الأب يقضي معظم وقته فيها، يطالع الكتب ويقوم بإجراء التجارب. وتناول الأب لفة من فوق أحد الأرفف، وأخذ يزيح القماش من عليها بعناية حتى ظهرت زجاجة صغيرة، أمسكها الأب باعتزاز ورفعها أمام جابر المدهوش وقال في سعادة: أتعرف ماذا في هذه الزجاجة؟ إنه السائل المذاب فيه حجر الفلاسفة. وقال جابر مدهوشا: حجر الفلاسفة؟ قال الأب وهو يتأمل السائل الأزرق في إعجاب: أجل، لقد وصفه كل العلماء باللاتينية واليونانية، إنه السائل الذي يستطيع أن يحول أي شيء إلى ذهب. لقد اشتريته من تاجر يوناني كان قادما من الصين ولم يكن يعرف قيمته، أنا وحدي الذي يعرف قيمته، وأنا وحدي الذي سيحول النحاس إلى ذهب. هيا نبدأ العمل يا بني. وانتقلت عدوى الحماس إلى جابر، فبدأ يساعد أباه بكل همة. وقال الأب: سوف أحضر أولا سائلا ينظف الإناء النحاس من كل الشوائب التي به. وأخذ جابر ينزل الزجاجات المطلوبة ويرصها بجانب بعضها البعض، ونظف الإناء بالماء، ثم أخذ يراقب أباه في انبهار. كان يعجب دائما بقدرته على مزج السوائل، وكان يحول ألوانها في ثوان قليلة، يضع الأحمر على الأزرق فإذا بهما يتحولان إلى سائل لا لون له، ويضع السائل فوق النار فيتحول إلى اللون الأخضر. تجارب عديدة ومثيرة كان الأب يقوم بها أمام جابر، يحول فيها الأشياء الجامدة إلى سائلة، ويحول السائلة إلى مسحوق يمكن لمسه، ويقرأ في كتب غريبة ويكتب رموزا أشد غرابة. وأمسك الأب في يده بوتقة من الزجاج وقلب السائل الذي فيها جيدا، ثم قال: ها هو سائل التنظيف قد أصبح جاهزا. وأخذ يلقي ببعض قطرات على كل جزء من أجزاء الإناء، ونظر جابر فلم يلحظ أي تغيير، كان لونه هو الأحمر الضارب إلى السمرة كما هو. وهتف الأب: أسرع يا جابر، أحضر قطعة من القماش وامسح الإناء. وأمسك جابر القماش ومسح الإناء، فإذا بالسطح ينجلي عن لون أبيض براق. ما هذا؟ لقد ذهب اللون الأحمر والأسمر وأصبح سطح الإناء نظيفا كما لم يكن من قبل. وهتف جابر مدهوشا: يا لله، سوف تدهش أمي حين تجد الإناء نظيفا ناصعا كهذا. قال الأب وهو يضيف المزيد من السائل: سوف تدهش أمك أكثر حين تراه وقد تحول إلى ذهب خالص. والآن جاء دور حجر الفلاسفة. كانت ثقة جابر في أبيه قد ازدادت بعد أن رأى ما فعله في الإناء، وأصبح يراه قادرا على صنع أي شيء. وفتح الأب الزجاجة الصغيرة ووضع منها عدة قطرات في البوتقة، ثم أضاف إليها سائلا آخر وهو يقول: هذا هو السائل المغير لخواص المعادن. ثم أخذ يضيف العديد من السوائل: هذا جوهر الذهب، وهذا بريق النجوم، وهذا وهذا. وهتف جابر في دهشة: أبي، كيف عرفت سر هذه التركيبة؟ قال الأب في انفعال زائد: قرأت نصفها في كتاب يوناني قديم، أما النصف الثاني فمن اختراعي. وأخذ يسخن السائل فوق النار حتى تغير لونه تماما وأصبح لونه أصفر زاهيا، ودق قلب جابر. والأب يقترب من الإناء ويتمتم ببعض الكلمات الغامضة، كلمات يونانية بلا شك، ثم بدأ يضع السائل في الإناء. وفي الحال تصاعدت كمية كبيرة من الأدخنة، أدخنة حمراء وخضراء وصفراء، وكانت هناك أيضا أصوات غريبة، كأن هناك نوعا من الغليان الشديد جعلت الإناء يهتز بهذه الصورة، وهمس جابر في خوف: أبي، ما هذه الأصوات؟ قال الأب وهو يفرك يديه في سعادة: إنه المعدن يفقد خواصه القديمة ويكتسب الخواص الجديدة، إنها عملية شاقة أن يتحول النحاس إلى ذهب. ونظر جابر ولكنه لم يستطع أن يرى شيئا. كانت الأدخنة كثيفة، من الغريب أن تخرج كلها من هذا الإناء الصغير، وأحس جابر كأنه يوشك أن يختنق. كانت الأدخنة قد ملأت الغرفة كلها ولم يعد يرى ما حوله، فهتف: أبي، وماذا بعد؟ هتف الأب في انتصار وهو يشير إلى الإناء: انظر ماذا حدث، إنه الذهب. ونظر جابر ومسح الدموع التي كانت تهبط من عينيه بسبب الدخان. لون الإناء قد تغير بالفعل، ذهب اللون